يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تعرف عدالة الشاهد باطنا؟ من خبرة المزكي له، قلنا لكم إما أنه صاحبه في سفر أو أنه شاركه في تجارة أو تزامل معه في عمل، نعم، لم يلاحظ عليه شيئا، نعم.